إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول الهجرة من مكة إلى المدينة في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا في آخر درس لنا كنا قد تحدثنا عن مسألة بناء المسجد حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وعندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بفناء أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه وبناء المسجد. واليوم سنوضح إن شاء الله تبارك وتعالى المشاركة في بناء المسجد، كيف شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معه من لبن، أي ينقل مع الصحابة والمسلمين رضي الله عنهم أجمعين، طفق النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معه من الحجارة التي سيبنون بها المسجد. واللبن المقصود به الذي يبنى به دون أن يحترق، هو الطين والماء فقط. ويقول وهو يبني المسجد صلى الله عليه وسلم وهو ينقل اللبن، قال: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز بتلك الكلمات وهو يحمل على أكتافه تلك الحجارة وهذا اللبن حتى يشارك بنفسه صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى، أي لم نعرف اسمه، قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما كان بيتكلم بالشعر أبدا، لكن في المرة دي بس إيه اتكلم بهذه الأبيات. وعن سفينة، سفينة هذا صحابي مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء ولاة الأمر من بعدي، هؤلاء ولاة الأمر من بعدي. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقال صحيح. طب إيه هي بقى صفة المسجد؟ المسجد النبوي شكله كان عامل إزاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، يعني بالطوب الايه الني زي ما احنا بنقول، الطوب او الحجارة التي لم تمسها النار، وسقفه الجريد، وعمده الاعمدة يعني خشب النخل. يبقى المسجد كان شكله ايه بسيط جدا. فلم يزد فيه ابو بكر شيئا، ظل على حاله، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن وبالجريد، وأعاد عمده خشبا. يبقى جعل الأعمدة خشب وزود في مساحة المسجد، ده عمر رضي الله عنه. ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة. ليه؟ لأن المسلمين بدأ عددهم يزيد. وبنى جداره بالحجارة المنقوصة والقصة، المنقوشة والقصة، يعني اصبح بدل ما كان مبني بالطوب اللبن لا بقى مبني بالايه بالحجارة حتى يتحمل سنين وسنين. وجعل عمده من حجارة منقوصة، ما بقتش خشب بقى ولا جريد نخل، ده بقت ايه الاعمدة من حجارة، وسقفه بالساج. هذا هو شكل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بسيط ليس فيه الزخرفة الكثيرة التي نراها في كثير من المساجد. تجد نعم تفضل. لا النقش هنا يعني معناه ايه اللي هي الحواف بتاعتها، يعني مش الحجارة محطوطة حجر كشكل حجر، لا يعني متساوي شوية املس، زي ما احنا بنجيب بعض الحجارة بحيث ان هي تبقى ايه مستوية مع بعضها، مش يبقى حجر بارز مدبب واحد يدخل يجرح فيه او يصاب يعني منه، لا انما مش منقوشة يعني معناها فيها ايه نقوش وزخارف. تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بنى المسجد وبدأ ينزل في ضيافة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، ليبين لنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه دليلا ونموذجا عمليا على حب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كتير مننا بيقول لك أنا بحب النبي، طب تعال بقى عشان تشوف الصحابة إزاي كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار إن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، الأنصار سكان المدينة اللي هم الأوس والخزرج رغم أنهم ما كانوش أغنياء جدا ما معهمش مال كثير، إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فكان لا يمر بدار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بأي بيت من البيوت وهو يسير في الطريق، لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته، اللجام بتاع الايه بتاع الناقه يشدوه، كل واحد يشد الجمل عشان يدخل ايه لبيته، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تيجي عندنا يا رسول الله، ويجي جاره يشده لا تيجي عندنا يا رسول الله، وهكذا. فكانوا اذا ما مر بهم صلى الله عليه وسلم كانوا ياخذون خطام راحلته ويقولون هلما الى العدد والعده والسلاح والمنعه، تعالى رسول الله أنا بيتي هنا أقدر أحميك وأقعد وتجلس معانا وتجد الطعام وتجد الشراب وتجدنا إيه معك ونقوم بحمايتك يا رسول الله. فكان يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة، محدش يمسك خطام الناقة، سيبوها هي مأمورة، الله عز وجل أمرها أن تذهب إلى مكان ما. فقال صلى الله عليه وسلم دعوها خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت، كان حتة أرض لسه فبركت في المكان ده، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان سيبنى فيه إيه المسجد النبوي، ولم ينزل عنها حتى نهضت، مش أول ما بركت راح نازل عنها وقال خلاص يبقى نبني هنا المسجد، لا ظل عليها حتى نهضت مرة أخرى وصارت قليلا صارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول للمرة الثانية في نفس المكان، فنزل عنها وذلك في ديار بني النجار اللي هم أخوال النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، أما ينزل عند أخواله أحسن ينزل عند حد تاني. فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله للعفش بتاعه، فأدخله بيته، يعني خد الرحل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه مثلا ملابسه أو طعامه أو شرابه ودخله فين في بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الناس بقى عملها ايه خلي بالك، يعني ابو ايوب الانصاري ركز بس في المشهد ده، ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه اخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق الناقة ودخل به في بيته، خلاص كده الناس بقى في الخارج بيقولوا ايه يا رسول الله ها تعال معنا تعال هلما الى العدد والعداء والعدة والمنعة والسلاح، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال لهم ايه الرجل مع رحله، يعني أنا هقعد في مكان والعفش بتاعي في مكان تاني، ف فقال لهم خلاص انا العفش بتاعي في بيت ابو ايوب، يبقى هضطر اروح هناك فين؟ عند ابو ايوب. يبقى برضو ايه، النبي صلى الله عليه وسلم راعى ان هو ما يحرجهمش وما يردلهمش هذا الطلب، وفي نفس الوقت ما يزعلش حد منه، وعمل ايه؟ ذهب مع ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه، فقال المرء مع رحله. وجاء اسعد بن زراره فاخذ بزمام راحلته وكانت عنده، وفي روايه انس عند البخاري قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اي بيوت اهلنا اقرب، انهي بيت من بيوت العيله عيلتي قريب؟ فقال ابو ايوب انا يا رسول الله. اصل النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الحي اللي فيه ايه اخواله كلهم، بس انهي بيت فيهم اقرب لي دلوقتي؟ ما لو خرج وراح لبيت واحد بعيد ممكن بعض يسأل يقول لك طب وانا اقرب لاحد ليك، طب ليه سبتيني انا؟ انما لما يجي اقرب واحد، فلما يجي حد يكلمه يقول له يا رسول الله طب وانت ليه ما جيتش عندي؟ يقول له والله انا لما الناقه بركت في المكان ده وهنبني فيه المسجد النبوي، فاقرب بيت في المكان ده هو بيت ابو ايوب الانصاري، فما حبيتش ان انا اخرج بعيد عنه. يبقى كده برضو ايه، بيراعي برضو مشاعر مين؟ الناس. فقال ابو ايوب انا يا رسول الله، يعني بيتي اقرب حاجه، هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا، طب روح يلا جهز لنا بياتة عشان نبيت. قال قوم على بركة الله. وهكذا يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنتعلم الأدب ده من هذه المواقف العظيمة. موقف أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه بيعلمك ازاي فعلا يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وازاي يكون الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنترك المجال لابي ايوب رضي الله عنه يحدثنا عن تلك الفرحه الشديده التي ملأت عليه جوانحه وجوارحه لنزول النبي صلى الله عليه وسلم عليه في بيته. عن ابي ايوب انه قال لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل. السفل يعني ايه؟ يعني البيت بتاع ابو ايوب الانصاري كان بيت مكون من دورين، من طابقين. فابو ايوب الانصاري جلس في الطابق الايه العلوي، الطابق الثاني هو وزوجته، وفي الطابق السفلي في الطابق الارضي جلس مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو ايوب وانا وام ايوب في العلو. فقلت له يا نبي الله بابي انت وامي إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي. شفت الحب؟ بقول له رسول الله دي كبيرة قوي عليا إن أنا أبقى فوق في الدور اللي فوق وإنت تحتي، ما ينفعش، ما أمك إنت اللي تبقى رجلك فوق راسي، مش أنا اللي أبقى في الدور اللي فوقك. دي عمرك إنت ما تفكر فيها. شفت هو عمل إيه؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. فقلت له يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لا أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو. اطلع أنت على ظهر الطبق الأرضي ده، يعني تبقى أنت على السقف، يا إن أنا أبقى في الدور الأرضي وأنت لفوقي، وننزل نحن فنكون في السفل. فقال يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت. يا أبو أيوب أنا ناس كتيرة كل شوية هتجيلي من المدينة، اللي جاي عايز يسألني في سؤال فقهي، اللي جاي عايز يسألني في مال، اللي جاي عايز يسألني في أي شيء، فالناس كل شوية يا أبو أيوب إيه هتدخل، فهيبقى صعب ومضرة ليكوا أنت، أنت وزوجتك في بيتك، وهقلق راحتكم إنه كل شوية الناس تجيلي وتطلع تعدي عليك، مش تعرف تقعد انت وزوجتك في البيت، فانت اقعدوا انتوا في الدور اللي فوق وانا خليني انا في الدور اللي تحت. شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية اخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة نزل على ابي ايوب، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم اسفل وابو ايوب في العلو، فانتبه ابو ايوب ذات ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ما ينفعش. فتحول فباتوا في جانب. عارف يعني ايه؟ يعني ايه؟ خدوا ركن فوق في الأوضة بتاعتهم ركن جنب الحيطة هو وزوجته عشان ما يعديش على السقف اللي تحتيه النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما يجي الصباح وينزل على السلم إيه عشان ما يعديش مرة والنبي صلى الله عليه وسلم تحته. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسفل أرفق بي، يعني يا أبا أيوب سيبني في الدور اللي تحت أحسن. فقال أبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتها، ما ينفعش يا رسول الله، لا يجوز. فتحول أبو أيوب في السفل والنبي صلى الله عليه وسلم في العلو. شفت الحب؟ اتعلم بقى ازاي تحب النبي صلى الله عليه وسلم. قارن بقى موقف ابو ايوب الانصاري ده، وقارن ناس كتيره لما تيجي تقول له قال رسول الله، يقول لك يا عم ده الكلام ده كان زمان، الكلام ده ما ينفعش دلوقتي. تيجي تقول له حاجه يقول لك يا عم دي سنه. يعني ايه سنه؟ يعني مش مهمه. شوف بقى ده وده، ده ادب ابو ايوب الانصاري، ودي قله ادب كتير من الناس. وعن أبي رهم أن أبا أيوب حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في بيتنا الأسفل، وكنت في الغرفة فأهريق ماء في الغرفة. هو جالس وعنده إيه زي زير كده صغير فوق بيشرب منه، فهو جايب الكوز، ها كوز المية، شرب وحطه على الأرض. ما هو السقف كان إيه؟ مش بالمسلح، ده السقف كان إيه؟ بالجريد والخشب. فالمهم حطت وضع كوز المية وجالس مثلا هو وزوجته ولا حاجة، مش واخد باله رجله ولا ايده خبطت كوز المية، وقع كوز المية على السقف. يحصل ايه كده؟ حينقط مية على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يعمل ايه بقى ابو ايوب الانصاري؟ يتصرف ازاي؟ الدنيا شتا وهم نايمين وكان متغطي ببطانية، راح شايل البطانية واللحاف اللي متغطي بيهم، فجأة قعد يحطه على المية قبل ما نقطة مية تنزل على تحت. هو ده ايه؟ هو ده الحب. قال: فأهريق ماء في الغرفة، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتتبع الماء، ونزلت فقلت: يا رسول الله لا ينبغي أن نكون فوقك، انتقل إلى الغرفة. فأمر بمتاعه فنقل، ومتاعه قليل صلى الله عليه وسلم، يعني هدومه كلها حاجة بسيطة مش كتير، ونقل فوق إلى العلو. قيل: قلت: يا رسول الله كنت ترسل بالطعام، فأنظر إذا رأيت أثر أصابعك وضعت فيه ووضعت فيه يدي، يلتمس بركة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا ما يجيبوا له غدا، ها يجيبوا له غدا على الصينية مثلا، بعد ما ياكل يوم يقعد ابو ايوب الانصاري يبص كده في الطبق يلاقي مكان ما النبي صلى الله عليه وسلم غمس، فيعرف انه غمس من المكان ده او كان من الحته دي، يوم يعمل ايه؟ ياكل من نفس المكان، يلتمس بركه يد النبي الهمام عليه افضل الصلاه وتم السلام. الافعال دي كلها تدلك عليه الراجل ده غرقان في حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا اجتمع الاحباب، فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجرة ومسجده، بنى الحجرة ليه والمسجد. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة، فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه. بعد ما بنى مكان ليه والمسجد بعتهم بفلوس علشان ايه؟ يجيبوا بناته السيدة رقية، عفوا السيدة فاطمة والسيدة أم كلثوم، وسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد، وأمه أم أيمن بركة الحبشية. وأما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنها زوجها أبو العاص ابن الربيع من الخروج، وكان لسه على الكفر، وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، فنزلوا في بيت حارثة ابن النعمان. وهكذا اجتمع الأحباب. في الوقت ده أسلم عبد الله بن سلام، حبر وعالم كبير من علماء اليهود. قصة إسلام عبد الله بن سلام بيحكيها نفسه عبد الله بن سلام، يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انحفل الناس عليه، عارف انت بتقول حفلة يعني الناس اجتمعت كثيرة، انحفل الناس عليه وكنت في من انحفل، رحت مع ناس اشوف مين ده، هو الرجل ده كذاب ولا صادق. فلما رأيته، اول ما شافه بس ده لسه ما اتكلمش مع النبي، عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، فكان اول شيء سمعته يقول، اول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل مدينة، ولا قال صلوا ولا قال صوموا ولا قال زكوا ولا عملوا كل ده مباشرة، انما قدم لها بمقدمة وبعدين قال صلوا، فقال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس افشوا السلام، عيشوا مع بعض بسلام. اليهود مع المسلمين عيشوا في ايه؟ في سلام، لان المدينة المنورة كان فيها يهود بني قريظة ويهود بني النضير ويهود بني قينقاع، وكان فيها الأوس والخزرج اللي هم الأنصار اللي هم المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمين حينما دخل المدينة المنورة، أول كلمة قال: أيها الناس. وخلي بالك كلمة أيها الناس ما قالش أيها المؤمنون، يعني ما بيخاطبش المسلمين بس، ده الناس كلمة تشمل جميع الناس بجميع أصنافهم، يعني مسلم وغير مسلم. قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. شوف جاب العبادة امتى في الآخر، بس أهم حاجة الايه؟ الأخلاق، أهم شيء الأخلاق، تعاملوا مع الناس كويس، تعاملوا مع الناس بسلام، تعاملوا مع الناس، اطعموا الطعام، الفقير اطعموه، المحتاج ادوله، حتى لو كان غير مسلم، حتى لو كان غير مسلم. قال: أيها الناس أفشوا السلام، يبقى في سلام بينكم، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام ما تقطعوش الرحم، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وعن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمته إلى المدينة، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي. يعني عبد الله بن سلام حبر وعالم كبير من علماء اليهود، بيعمل اختبار للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يشوف هو ده نبي فعلا ولا رجل كذاب، بيعمل له ايه؟ امتحان. فقال، وخلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي. يعني لو جاوبت تبقى انت نبي، ما جاوبتش يبقى انت ايه؟ لست بنبي. ما أول أشراط الساعة؟ ايه اول علامات يوم القيامة؟ وما اول ما يأكل اهل الجنة؟ ايه اول حاجة الناس اهل الجنة لما يدخلوا الجنة يأكلوها؟ ومن اين يشبه الولد اباه وامه؟ الولد بقى بيطلع يشبه ابيه ساعات ازاي، ويطلع ازاي يطلع يشبه امه؟ خلي بالك ده بيسألوا في ايه؟ ده بيسألوا في علم الوراثة كمان، انت فاهم ازاي؟ نظرية مندل بقى، وقانون مندل الأول في الوراثة، وقانون مندل الثاني في الوراثة، والجينات اللي بتنتقل من جيل لجيل، ده بيسألوا في ايه؟ في حاجة ما فعلا ما علمهاش إلا نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما كانش يعرف حاجة، فهو واقف كده فجأة جاله سيدنا جبريل قال له: يا محمد قول كذا كذا كذا، يبقى جاله وحي، يبقى ده ايه؟ نبي. فقال: أخبرني بهن جبريل آنفة. بيقول لي عبد الله بن سلام، بيقول لي اليهودي، بيقول له ايه؟ جبريل جه دلوقتي وقال لي على الاجابه. عبد الله بن سلام سمع كلمه جبريل دي واتضايق. ليه؟ لانهم بيكرهوا جبريل عليه السلام، اليهود بيكرهوا سيدنا جبريل عليه السلام. ليه؟ لان سيدنا جبريل دايما كان بيجي بالعقوبه على مين؟ على الملاعين، على المخالفين لامر رب العالمين، فهم دايما كانوا ايه؟ بيخالفوا، فكان دايما تيجي العقوبات من سيدنا جبريل عليهم، فعشان كده بيكرهوا مين؟ سيدنا جبريل. ودايما بيظهر الحق لما يجيب الوحي فيبين ان هم كانوا محرفين في الدين، فعشان كده بيكرهوا. فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخبرني بهن جبريل انفا، قال عبد الله بن سلام: ذاك عدو اليهودي من الملائكه. قال: اما اول اشراط الساعه فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأما أول ما يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه فإذا سبق ماء الرجل نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزع إليها. قال عبد الله بن سلام: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، ناس كذابين، ناس أفكين، ناس مخادعين. إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي بهتوني، فأرسل إليهم فسألهم عني. ابعت لهم الأول قبل ما يعرفوا أن أنا أسلمت وسألهم عني. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أي رجل ابن سلام فيكم؟ بتقولوا إيه على عبد الله بن سلام دوت؟ قال: حبرنا، يعني أكبر عالم فينا، حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج عبد الله، كان مختبئ يعني، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا كلهم في لسان واحد: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ ده أنا عارفهم يا رسول الله، ده أنا عاجنهم وخبزهم، ده أنا زيهم، ده أنا يهودي، كنت يهودي زيهم فأنا عارف. وفي رواية قال: لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف له. يعني إيه؟ لأن موجود في التوراة وفي الإنجيل اسم ووصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عندهم في الإنجيل البرقليت أو الفرقليت، ولو ترجمت إلى اللغة العربية لكان أحمد، قول عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول من بعدي، برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكان عبد الله بن سلام يقرأ في التوراة وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو زمانه الذي سيبعث فيه. قال: فكنت مسرا لذلك صامتا عليه، ما بعرفش حد، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه، قال إن محمد جاء المدينة وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، كنت بجيب صباطة بلح ولا حاجة من النخلة بتاعتي، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة، فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت. فقالت لي عمتي، يعني عبد الله ابن سلام قال إيه؟ الله أكبر. فعمته جالسة تحت النخلة بتقول إيه؟ فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري، قالت: خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت. يعني انت فرحت قوي، كأنك فرحان بموسى بن عمران نفسه، ما هو يهودي بقى، يعني المفروض انه يؤمن بايه، بيؤمن بموسى اكثر يعني. قال: فقلت لها: اي عمة، هو والله اخو موسى بن عمران وعلى دينه. خلي بالك على دينه يعني ايه؟ يعني كل الأنبياء وكل الرسل جاءوا بدين الإسلام. أمال إيه الفرق بقى بين نبي ونبي ونبي ونبي؟ الفرق في الشريعة، في طريقة تطبيق المنهج الإسلامي. يعني الكل كان يدعو إلى عبادة الله وحده، لا يشرك معه غيره، لا زوجة ولا ابن ولا أي حاجة من الكلام ده، إنما المقصود إيه؟ الشريعة بس. يعني في شريعة موسى عليه السلام أن الذي كان يرتكب ذنبا أو معصية قال موسى: فتوبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم. إنما في شريعة محمد التوبة من الذنب إزاي؟ الندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب، توقف الذنب، والعزم الصادق تنوي يعني ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى في المستقبل، وإن كان في حق بشر أو حق أحد تعيد له الحق كما أخذته منه. دي شروط التوبة عندنا في إيه؟ في في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل جه نبي من الأنبياء يقول اتخذوني أنا ولا أمي ولا أي حد إله من دون الله؟ لا، الكل كان يقول لا إله إلا الله. فقال عبد الله بن سلام: أي عمة، هو والله أخو موسى بن عمران، وعلى دينه بعث بما بعث به. قال: فقالت: أي ابن أخي، أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ مش النبي قال إيه: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى. قال: وإن في بعض الروايات: وإن كدت أن سبقتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو بس اللي سبقها شوية وسبقها بقليل، لأنه ده الفرق اللي ما بين صباع السبابة والوسطى، مسافة إيه؟ قليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه وعلامات الساعة بدأت على طول، صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر، دي بدأت على طول من البداية. فالمقصود يبقى إذن عمته أو خالته، وإن كل اليهود وكل كل الأمم السابقة وكل من كانوا يقرؤون الكتب السماوية المنزلة يعلمون بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال: قلت لها نعم. قال: فقالت: فذاك إذن، طب يلا يا ابني روح له. قال: ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا. في الوقت ده صهيب الرومي كان في مكة وكان أسلم، دخل في الإسلام، فترك مكة ولحق بالنبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام في المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح صهيب، ربح صهيب. إزاي؟ كانت فتنة المسلمين من أصحاب النبي الأمين في مكة فتنة الإيذاء والتعذيب وما يرونه من المشركين من أنوان الهزء والسخرية. كان يدخل الإسلام يعتقلوه، يكهربوه، يطفوا السجائر في جسمه، يعذبوه، المهم ان كانوا بيبعدوه يصدوه عن دينه عشان ما يدخلش الإسلام. وده اللي حاصل لحد اليوم للأسف الشديد، ما حد يدخل الإسلام تبص لها الأحداث ما هيش بعيدة عنكم، وأحداث كنيسة والمحصل في مبابة. فالمقصود فذاق المسلمون تذوقوا من المشركين ألوانا وأنواعا من العذاب والاستهزاء والسخرية. فلما أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة أصبحت فتنتهم في ترك وطنهم وأموالهم ودورهم وأمنعتهم. يعني مش كفاية أنه كان بيفتن في دينه من التعذيب والضرب والاستهزاء، لا كمان دلوقتي فتنة تانية وامتحان تاني، أنه يسيب بلده أرضه وماله وجاهه وظيفته وكل شيء وعيلته ويترك كل ده ويذهب إلى الإيه؟ إلى المدينة. فالصادق اللي عايز الدين كان بيترك كل ده ويذهب للمدينة المنورة. ولقد كانوا أوفياء لدينهم مخلصين لربهم أمام الفتنة الأولى، تعذيب المشركين لهم يعني، وأمام الفتنة الثانية اللي هي فقد المال والأهل والولد. قابلوا المحن والشدائد بصبر ثابت وعزم عنيد، وده المفروض على كل مسلم إنه يصبر في الشدائد. حتى إذا أشار لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة توجهوا إليها، وقد تركوا من ورائهم الوطن وما لهم فيه من مال ومتاع، ونشب ذلك أنهم خرجوا مستخفين متسللين حتى لا يعلم بهم المشركون فيأخذونهم فيعذبونهم، ولا يتم ذلك إلا إذا تخلصوا من الأمتعة والأثقال. إزاي يقدر يمشي ويتحرك؟ يا ترى ياخد العفش بتاع البيت؟ هيقدر؟ مش هينفع. ما هو لو خد العفش بتاع البيت وجاد بعربية بقى عشان يحمل على العزال، المشركين هيعرفوا ان هو ايه، هيمسكوه ويعذبوه ويفتنوه عن دينه ويمكن يكفروه. فالحل يعمل ايه؟ يترك كل شيء ويخرج بايه؟ بالجلبية اللي عليه. فتركوا كل ذلك في مكة ليسلم لهم الدين عشان يفوزوا بدينهم، واستعاضوا عنه بالأخوة وبالإخوة الذين ينتظرونهم في المدينة ليؤوهم وينصروهم. لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة جري وراه، فنثل كنانته، وكان بيعرف ان هو يضرب السهم كويس جدا، يعني بيعرف ايه، يعرف يصيب الهدف، وكان جيد جدا في إصابة الهدف والضرب بالسهام. فنثل كنانته اللي هي فيها السهام فأخرج منها 40 سهما فقال: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما، ثم أصير بعد إلى السيف، لما السهام تخلص أمسك سيفي وحاربكم، فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم. يعني بيقولهم ايه، انا اللي جاي لي من بعيد هضربه بالسهام، وانتوا عارفين ان انا ضربت سهم واحدة مش هتخطئ، هجيبها في كل واحد فيكم، يبقى هقتل منكم 40 راجل بايه، 40 سهم، اللي هيتبقى منكم ويجي لي حمسك سيفي وبرضه هحاربه، يعني الاخر لحظة في عمري وايه وهحارب، ولو كنتوا جايين ورايا عايزين مال فانا سايب قلتين او حاجة زي الزير كده كبيرة، خزنتين يعني مليانين مال هناك في مكة، عايزين هروحوا خدوها وسيبوني. فهمتوا عمل ايه؟ ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك الكلام ده فين؟ في مكة، هو لسه بيتحرك. النبي فين بقى؟ في المدينة. نزلت عليه في اللحظة دي آية، قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. في ناس يا رسول الله بتبيع نفسها عشان ايه؟ عشان ينال رضا ربنا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قدم وجاء وترك المال، قال: أبا يحيى ربح البيع، البيع اللي انت بعتها دي كسبتها، انت بعت نفسك عشان ربنا، انت اللي كسبت ما خسرتش. قال وتلا عليه الآية، وشوف هنا سبحان الله عظمة القرآن بينزل امتى. وعن أبي عثمان أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له أهل مكة: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فتغير حالك. أنت يا صهيب جاي أنت من الرومان أصلا، صهيب الرومي جاي هنا مكة، بقيت وكنت جاي صعلوك فقير معكش جنيه حتى، بقيت بقى عملت وكنت شاطر في التجارة وعملت بقى تجارة وربحت وكسبت وبقيت مليونير، عايز بقى تاخد المال بتاعنا ده وتمشي بيه؟ مالكوا ايه؟ ما هو الراجل باع واشترى، يبقى مالكوا ازاي؟ قال لك لا، ده انت كسبته في مكة يبقى تسيبه في مكة. قال: أرأيتم ان تركت مالي أمخولون انتم سبيلي؟ أمخلون انتم سبيلي؟ هتسيبوني امشي؟ قالوا نعم. فخلع لهم ماله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. سبحان الله، انا بستعجب على كلام المشركين هنا بقى وعلى جدعنة المشركين. تتصدق ان المشركين جدعان وعندهم اصل وناس عندهم مبادئ كويسة، ناس قد كلمتها مع انهم مشركين. كان ممكن يقولوا له ايه؟ خلاص لما نلاقي المال نسيبك تمشي، ولما يلاقوا المال يقوموا واخدين المال ويعملوا ايه؟ ويقتلوه، صح؟ ولا من شاف ولا من دري زي ما بيقولوا. لا، ما عملوش كده. لما لقوا المال قالوا ايه؟ ما فريق ماسك مين؟ صهيب. وفريق قالوا لهم روحوا هناك شوفوا المال في المكان اللي قالوا ولا لا. بعتوا لهم رسالة على الموبايل، اتصلوا بيهم، قولهم. المهم ان قالوا لهم ايه؟ لا، المال موجود فعلا، صهيب صادق. قالوا له: واحنا برضو يا صهيب صادقين، هنسيبك تمشي. شوف ده موقف عملوا المشركين. سبحان الله، مشرك بيوفي بالوعد وكتير من المسلمين ما بيوفيش بالوعد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص المهاجرين خرجوا من مكة، راحوا سكنوا فين؟ في المدينة. ركز بقى معايا، المدينة بيئة زراعية، خلاص فيها أرض طينية وفيها زراعة وبيزرعوا نخل، بيئة مختلفة. ومكة بيئة فيها صحراء وفيها تجارة ورحلة الشتاء والصيف. فسكان هنا، سكان المكة لما تنقلوا راحوا المدينة ما يدروش ان هم يتكيفوا مع الجو ايه في المدينة مباشرة سريعا، فأصابتهم حمى. كل المسلمين. جت لهم ايه؟ حمى. اصيب المهاجرين بحمى في المدينة، انما الانصار لا، لان هم متعودين على مكانهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك ابو بكر وبلال مرضوا، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا ابتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان ابو بكر رضي الله عنه اذا اخذته الحمى والسخنية الشديدة يقول: كل امرئ مصبح في اهله، والموت ادنى من شراق نعله. كل انسان بيبقى صابح بين اهله، انما يجي عليه الليل ممكن يموت. وكان بلال اذا اقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: الا ليت شعري، هل ابيتن ليله بواد وحولي اذخر وجليل، وهل اردن يوما اردن يوما مياه مجنه، وهل يبدون لي شامه وطفيل. الا ليت شعري، هل ابيتن ليله بواد وحولي اذخر وجليل. يعني الاذخر عشب ينبت في مكه، يعني هو بيقول ايه؟ انا مشتاق لمكه، وحشتني مكه، امتى يجي يوم من الايام واكون نايم ايه في مكه، واصحى في مكه، واعيش وسط الزراعه اللي موجوده في مكه. وهل اردن يوما او اردن يوما او في يوم من الايام يا ترى هعدي على ميه مياه مجنه. مجنة اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية، يعني هو برضو عايز يرجع فين؟ مكة. وهل يبدون لي شامة وطفيل. الشامة والطفيل هما جبلان في قرب مكة، بيقول يعني يا ترى هشوف الجبلين دول تاني، يعني هو مشتاق ايه؟ لمكة تاني، أرضه وطنه اللي نشأ فيه. وإن كان بلال أصلا حبشي، لكن هو أسلم في هذا المكان وأحب هذا المكان. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، يعني الهواء فيها يبقى هواء صحي، وبارك لنا في صاعها ومدها. يعني لما تيجي توزن حاجة أو تشتري حاجة من المدينة، على فكرة سبحان الله، تقعد معك وتحس فيها بركة عن اللي بتشتريها في مكة، استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها، الحمى يعني ابعدها، فاجعلها بالجحفة. عارفين ايه هي الجحفة دي؟ ميقات المصريين، مكان ما انت بتحرم فيه. في رواية عند البخاري أن بلالا قال بعد شعره هذا، قال: اللهم لعن شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف. ليه؟ قال: كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، الأرض اللي فيها مرض دي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت السيدة عائشة، يعني قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، أرض مليانة أمراض. قالت: فكان بطحان يجري نجلا، يعني ماء آجن، يعني المية بتاعته كانت مية إيه؟ مش مية صافية، كانت مية إيه؟ آجنة. مش بس بلال وابو بكر، كمان السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. تعال نشوف مرض أمنا عائشة رضي الله عنها. عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها يقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية؟ يعني موضوع المرض دوت في المدينة أصاب مين؟ المهاجرين اللي جاءوا من المكة. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قد أصيبوا بالحمى دعا ربه عز وجل بأنه يحبب إليهم المدينة وأن ينقل منها الحمى إلى مكان آخر بعيد عن المدينة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قدمنا المدينة وهي وبيئة، يعني فيها أوبئة فيها أمراض، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، والصاع والمد هما مكيال بيوزن به، وحول حماها، الحمى يعني اللي فيها، إلى الجحفة. فاستجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الحمى إلى الجحفة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي بقى بيحكي، النبي نام صلى الله عليه وسلم ورأى رؤيا في النوم، ورؤيا الأنبياء وحي حق، يعني النبي الأنبياء على فكرة لما بيناموا كانت بتنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، يعني يبقى حاسس بكل حاجة بتحصل كأنه صاحي بالضبط، كأنه مستيقظ بس يعني بس هي ايه اللي نايم. قال صلى الله عليه وسلم رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس، امرأة سودة شعرها منكوش، خرجت من المدينة حتى قامت بهيعة وهي الجحفة. فأولت، يعني فسرت الرؤية دي، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها، وبالفعل خرجت الحمى من المدينة وما بقاش حد عنده حمى في المدينة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن فضائل المدينة المنورة فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، يبقى البركة مضاعفة في المدينة أكتر من إيه؟ من مكة. قال الحافظ يعني من بركة الدنيا بقرينة قوله في الحديث الآخر اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، يعني البركة المضاعفة في المدينة مش بركة الدين مش بركة الآخرة إنما بركة إيه؟ الدنيا. عرفناها منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الدنيا في المدينة اللي هو الصاع والمد، والصاع والمد ده من الإيه؟ من الدنيا. يبقى المقصود بأن البركة هنا الضعف في المدينة عن مكة، المقصود بها البركة في الإيه؟ في الدنيا. فنفسر الحديث بالحديث. ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك، لكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة، والكلام ده بيناه في الخطبة لو تذكروا وإحنا بنتكلم في فضائل المسجد الأقصى، إن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. يبقى مكة احتمال من التفسير الآخر للحديث إن المدينة كل شيء فيها مضاعف، كل شيء فيه بركة، والبركة بالضعف، ضعف ما في مكة ما عدا الصلاة في المسجد الحرام، فهمتني؟ لأن ده استثناء. وقال النووي الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيال بحيث يكفي المد فيها ما لا يكفيه في غيرها، وهذا أمر محسوس عند من سكنها. بالفعل يعني يشتري كيلو تمر من المدينة ويشتري كيلو تمر من مكة ويشتري كيلو تمر من أي مكان تاني، يخلص كل الكيلوات دي ويتبقى لسه الكيلو بتاع مين؟ بتاع المدينة، مع إنه هو نفس الوزن. ليه؟ البركة فيه مضاعفة. ده الإمام النووي بيقول لك، والكلام ده محسوس، يعني الكلام ده واقع فعل مش تخيلات. قال صلى الله عليه وسلم لا يكيد أهل المدينة أحد إلا إنماع كما ينماع الملح في الماء. احنا بنتكلم عن فضائل المدينة المنورة، قلنا من فضائلها ان فيها بركة مضاعفة، ومن فضائلها ايضا ان اللي يبقى اراض المدينة المنورة بسوء عياذا بالله يدوب زي ما بيدوب الملح في الماء، ما تلاقيلوش أثر. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، بين الكلام ده ورده في الخطبة، لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، يعني المسيح الدجال يلف الكرة الأرضية كلها لكن ما يقدرش يدخل إيه؟ المدينة. لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان واقفين، أول ما المسيح الدجال يجي يدخل يقوموا يعملوا إيه؟ ينغزوه معهم حربة كده، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أخرى. والأحاديث دي كلها تفصيلها في موضوع المسيح الدجال هبقى أحكيها لكم تفصيلا لما نيجي نتكلم عن علامات يوم القيامة الكبرى في سلسلة رحلة للدار الأخيرة في خطب الجمعة إن شاء الله. قال الجزائري حفظه الله: ومما يزيد المدينة حبا في قلوب المؤمنين ورغبة في المقام فيها حتى الموت قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. فاللهم ارزقنا موتا في مدينة حبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم. وعرف هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يدعو ويقول، خلي بالك بص، كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك أو موتا في بلد رسولك. فبعض الصحابة قالوا له: ايه يا عمر الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طب احنا دلوقتي المدينة المنورة ده هي دي اصلا دولة الاسلام، هي دي دولة الاسلام، فيبقى ما فيهاش قتال، يبقى ازاي هتموت فيها شهيد؟ فاهم المعنى؟ هتموت شهيد دي لما تكون بتحارب الكفار والمشركين، انما ده المدينة المنورة هي معقل الاسلام وهي مقر الاسلام وهي اساس الدولة الاسلامية، فهي فيها الامان كله، فازاي هتموت فيها شهيد؟ فلو يبقى ده مش معقول. فحاجه من الاثنين يا عمر، يا تموت شهيد بره المدينه يا تموت جوه المدينه، ما يجتمعش الاثنين مع بعض. عارف رد عليهم؟ قال لهم ايه؟ قال لهم: هيكون، انا يقيني في ربنا كده، ملكوش دعوه. فيموت عمر بن الخطاب ازاي بقى وهو بيصلي امام بالمسلمين في المدينه المنوره على يد أبي لؤلؤ المجوسي لعنه الله، فيطعن سيدنا عمر ويموت إيه؟ شهيد، ويدفن فين؟ في المدينة. هو ده حسن الظن بالله، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. طب كيف أسس النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام في المدينة دولة؟ ده اللي هنعرفه إمتى؟ الأسبوع القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.